فبتبدأ بالنسبة لي هو جوه المحلات يعني. نعم. كيف بصيغها أو كيف وضعها؟ الخلو إذا كان العقار فارغ نعم فلا يجوز أخذ خلو، لأن الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الاستفادة من هذا الخلو. أما إذا كان عقار مشغولا وكان الشاغل له هو المالك أو المستأجر بإذن المالك، فطلب منه أن يخلي العقار على حسب الاتفاق، يعني يتفقان على ما يتراضيان عليه. أما إذا كان العقار فارغا فلا يجوز، طب ولو تم الاتفاق طبعا بين بعضهم لأنه حالي الله يهديك كيف؟ في أي حال ذكرت لك حالتين طبعا فرقت لك بينهما. ما هو هو المنطق مثلا بجوز المنطقة الإنسان تشجع مثلا اشترى قطعة هاي الأرض بمبلغ باهظ جدا من أجل مثلا يقيم فيها مثلا حدث. الله الله يهديك يا أخي، شو بدنا بها التفاصيل؟ ما هو فهمت الفرق ولا لا؟ نعم من الحق شو الفرق؟ نفس الشيء يعني بالنسبة للي بتكلم وأنا يعني. المهم هذا التفصيل اللي قدمت لك يا استوعبته؟ نعم يا أخي خلاص يا أخي، إن جزائي. كان الأرض اللي اشتراها غالي ولا رخيصة كل شيء بيحرج ثمنه، لأنه لما بده يطلب الأجرة للأرض الغالية ما راح يكون كالأجرة للأرض الرخيصة. نعم البحث في الخلو، الخلو لا يجوز إلا إذا كان المعنى تحقق. أنا ساكن في الدار أو في الدكان وبتيجي بتلي فضيلي إياها فرغ لي إياها، بقول لك أنا يا أخي أنا منتفع فيها، معليش أنا عاوزها وأنا كذا إلى آخره، وبعطيك حتى أرضيك، هذا يجوز. أما أنا بنيت دار ثاني أو عقار ثاني وأغلقتها وأعلنت أنه هذا مكان معد للإيجار والاتصال بالهاتف رقم كذا، ايوه فهنا يأخذ الخلو، هذا ربا لا يجوز. هذا يعتبر ربا؟ اي نعم. الله يجزاك خير. الله يحفظك. شكرا يا شيخ. اهلين. الله معك. السلام عليكم.